düşünüyorsun yine ama hemen olsun Allah razı إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بعون الله تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه الشباب والدعوة إلى الله. الشباب والدعوة إلى الله تعالى. حديثنا اليوم إليكم أيها الشباب، حديثنا لأبنائنا، حديثنا لهم، لأننا نريد مجتمعا صالحا ونريد مجتمعا قويا. نريد أن يصحوا الشباب من غفلتهم ويكونوا شباب أقوياء يبنوا هذه الأمة بالعلم والعمل، لا يضيعوا أوقاتهم ولا يفنوا أعمارهم فيما لا فائدة فيه. الشباب بعد الله تعالى هم عماد هذه الأمة، هم ساعدها الأقوى بإذن الله تعالى، هم قادتها، هم علماؤها وقضاتها وحكامها، هم الآباء في الغد القريب إن شاء الله تعالى، هم الذين يقودون هذه الأمة إلى طريق الخير والنجاة بإذن الله تعالى لو ساروا على الطريقة المثلى. الشباب هم أقرب الناس إجابة لدعاء الله تعالى ولدعاء رسول عليه الصلاة والسلام. الشباب في القرآن الكريم، انظروا إلى قول الله تعالى عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية، أي شباب، ولكن هذا الشباب قضوا أيامهم ولياليهم في الإيمان بالله رب العالمين وفي توحيده وتهليله وفي البعد عما حرم الله عليهم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، اعتزلوا الشرك والمشركين وبرئوا منهم وتركوهم بعيدا بأبدانهم وقلوبهم وأرواحهم. وإذا بالله تعالى يجعلهم آية لعباده ليأخذ الناس منهم العبرة والعظة: فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. جزاء الإحسان إحسانا، وجزاء الإقبال على الله تعالى خيرا وزيادة واطمئنانا وكرامة من الله بكل خير. إنهم قال الله عنهم: وربطنا على قلوبهم، أي قوينا قلوبهم، قويناهم لما قاموا في وجه الظلمة والكفرة، وثبتناهم على الحجة القويمة وعلى الطريقة المستقيمة، حتى جعلهم الله تعالى حديث الناس في زمانهم وبعد زمانهم إلى يومك هذا إلى يوم القيامة، وشرفهم الله تعالى وأنزل فيهم قرآنا يتلى. نبي الله إبراهيم لما كسر الأصنام وأنكر عبادة غير الله تعالى على قومه وبلغهم الحجة الواضحة والتوحيد الكامل التام كان شابا. قال قومه عنه لما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم عليه الصلاة وأتم السلام، وعلى نبينا وسائر إخوان الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أوحي إليه وفي عز شبابه 40 عاما من عمره مرت، وإذا به يحمل الدعوة فيجوب الدنيا بأسرها دعوة إلى الله تعالى، يغشى الناس في مجالسهم، يدعو سرا وجهارا، يدعو الرجال والنساء لا يكل ولا يمل، يدعو الفقراء والأغنياء، يدعو السادة والعبيد، حتى فتح الله تعالى له القلوب والعباد والبلاد، ومن الله تعالى عليه وأظهر حجته صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، الشباب في السنة النبوية، إن مالك بن الحويرث قال أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عما خلفنا، فقال ارجعوا إلى أهليكم ومروهم وعلموهم، فإذا حانت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. هو الذي يعلم ابن عباس وهو صغير السن، ينشئه تنشئة على العقيدة السليمة الصحيحة، ليتعلم الوالدان ويتعلم كل مرب ويتعلم كل مريد للنجاة له ولآل بيته، هذا هو الطريق وفقط. والله لا سعادة لنا أبدا ولا قوة لشبابنا ولا عافية لأبنائنا في هذا الزمان وبعده وقبله إلى يوم القيامة كذلك، إلا إذا عدنا إلى هدي الله وهدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يا شبابنا يا أبناءنا، احفظوا هذه الوصايا جيدا، احفظوا ربكم يحفظكم ربكم، احفظوه. إياكم وذنوب الخلوات، إياكم والمعاصي في السر بعيدا عن العباد، احذر فإن الله مطلع عليك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إنك إذا حفظت الله تعالى عمرك طويل في الصالحات، وستمر عليك شدائد وكروبات يفرجها عنك الله رب البريات سبحانه وبحمده. أما إذا تاه العبد عن ربه وضل بعيدا وحاد يمينا وشمالا فإن الله يكل إلى نفسه، وإذا وكل الله تعالى الشباب إلى أنفسهم فحدث عن المهازل وعما يحدث من بلايا وفتن في هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عقيدة وعمل، أخلاق وسلوك، عبادة وطهارة ونقاء. يقول عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة وهو غلام في حجره يرى يده تطيش يمينا وشمالا في الصحفة، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك صلوات ربي وسلامه عليه. يرى الحسن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد أهل الجنة سيد شباب الجنة أهل الجنة، وإذا به يراه قد أخذ تمرة من تمر الصدقة، فإذا به يأخذها من يده ويربيه على ألا يلتفت أبدا إلى ما حرم الله عليه. قال كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ لذلك يا أبناءنا إنما حمل راية الإسلام في مهدها الشباب، شيوخ مكة حاربوا الدعوة إلى الله وحاولوا أن يطفئوا نور الله بكل ما استطاعوا. من الذين أسلموا في أول الدعوة إلى الله؟ أبو بكر، عمره ذا في ذاك الوقت 37 عاما. عمر بعد سنين أو بعد مدة عمره 27 عاما. الزبير وطلحة أقل من 20 عاما رضي الله عنهم، كذلك العشرة المبشرين بالجنة كانوا يعني ما بين 16 و24 رضي الله تعالى عنهم أجمعين، حملوا راية الإسلام، وهم لو أن مثلهم في زماننا لعلهم لا يعرفون شروط صحة الصلاة، أو لا يعرفون شروط صحة الوضوء، أو لا يعرف كثير منهم إلا من رحم الله كيف يغتسل من الجنابة، وهكذا. لذلك أيها الأحبة الكرام، صور نسوقها لأبنائنا، نقول لهم يا أبناءنا أنتم رجال المستقبل بإذن الله تعالى، فانظروا إلى صور مشرقة أنارت الدنيا بعزيمة صادقة، وقبل ذلك كله بلجئ إلى الله تعالى واعتماد عليه. الأرقم ابن أبي الأرقم اسم معروف في السيرة النبوية، كان دون 20 من عمره وإذا برسول الله محمد يختار دار الأرقم، والأرقم يفتح داره لتكن مقرا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يجتمع فيها رسول الله وإخوانه الصحابة الكرام ليتعلموا الهدى ويقيموا التوحيد ويقيم العبادة كما أحبها الله تبارك وتعالى، ولا يهاب كفار قريش ولا يخاف على حياته، يبذل حياته وداره وماله وودون 20 من عمره فداء لدين الله تعالى. فهل أنت يا بني هل بذلت من مالك شيء؟ إنك لعلك لا تعمل لكنك تأخذ مصروفا من والدك أو من والدتك أو من القائم على أمرك، هل فكرت يوما أن تبذل لدين الله ولو شيئا يسيرا من مالك؟ هل فكرت يوما أن تبذل من وقتك لله ولرسوله، تتعلم شيئا في كتاب الله أو شيئا في سنة رسول الله، أو تحضر مجلس علم دائما أبدا كل يوم أو في الأسبوع مرة أو مرتين، تحصل علما يكون لك زادا إلى الله تعالى مع الزاد الذي تتزوده في الدنيا؟ إننا نذهب بأبنائنا إلى المدارس 8 ساعات ويستغرقون ذهابا وإيابا أكثر من ذلك، علينا أن ندفع بهم دفعا إلى مجالس العلم وإلى بيوت الله، ونشجعهم وأحيانا نوبخهم أحيانا نرغب ونرهب، والله سبحانه والهادي إلى سواء السبيل. إن مصعب بن عمير كلنا نعرفه رضي الله عنه، هو أول سفير الإسلام الأول رضي الله عنه وأرضاه، أرسله رسول الله إلى أهل المدينة، ذهب إليهم شابا معلما موفقا مثقفا حاملا لكتاب الله، عنده حجة وبيان، عنده توفيق أولا وآخرا من الرحيم الرحمن، ففتح الله تعالى له القلوب والعباد والبلاد، وأكرمه الله تعالى بعد ذلك بالشهادة رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أسعد بن زرارة شاب صغير السن، لما هاجر مصعب وذهب إلى المدينة يدعو إلى الله، قال أسعد انزل علي يا مصعب وأنا أذهب معك أغنغش المجالس ونذهب إلى رؤساء أهل المدينة. فكان يذهب بمصعب إلى سادات القوم ويذهب به إلى أنديتهم لزاما على الشباب أن يحملوا هم هذه الدعوة، فإن الدعوة إلى الله تعالى مسؤولية الجميع، الكبار الصغار الرجال النساء العلماء الدعاة، الكل يدعو إلى الله تعالى. قال رب العالمين حاكٍ عن نبي محمد: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. كذلك أحبتي يا أبناءنا يا شباب المستقبل ويا قادة الأمة إن شاء الله تعالى قريبا، سعد بن معاذ لما شرح الله تعالى صدره للإسلام ذهب إلى قومه وكان سيدا مطاعا فيهم، وإياك أن تظن أنه سيد مطاع بلغ 60 عاما، إنه توفي وابنه 34 عاما رضي الله عنه وأرضاه. إذا به يذهب إلى قومه فيقول لهم: يا بني عبد الأشهل، أي رجل أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا وعظيمنا وأيمننا نقيبة. قال: اعلموا أني شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واتبعته على هذا الدين، واعلموا أن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام علي حرام حتى تؤمنوا بالله وحده وتدخلوا فيما دخلت فيه. فآمنوا جميعا ببركة صدق لجئه إلى الله ودعوته الصادقة لله رب العالمين. أنت لك أصحاب كثر يا بني، ما بالك لا تدعو صاحبك الذي لا يصلي الجماعة ولعله يجرك إلى ترك الجماعة أيضا؟ ما بالك لا تنصح صاحبك الذي يسمع الأغاني ولعله يرسل إليك مقاطع على التليفون فيها أغاني وغير ذلك يجرك إلى هذا البلاء؟ ما بالك لا تنصح صاحبك الذي يذهب إلى السينما وإلى أماكن اللهو الفاسقة الفاجرة وتمشي معه وتذهب وتجيء؟ إن عنوان المحبة النصيحة لله رب العالمين. كذلك أبو ذر رضي الله عن أبي ذر لما أسلم رجع إلى قومه وكانوا قطاع طرق، وإذا به يحمل هم الدعوة هو وأخوه أنيس، ويذهب يدعو قومه فيسلموا جميعا لله رب العالمين، ويأتي بهم إلى رسول الله بعد أن هاجر ببركة حمل هم الدعوة إلى الله وبتوفيق الله أولا وآخرا. يا شباب، إذا جئنا إلى العلماء الربانيين نبدأ بذاك الشاب الصغير عمر ابن سلمة أو عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، كان إمام قومه عمره 6 سنوات أو 7 سنوات. إننا الآن إلى سن 13 والـ15 والـ20 نقلهم في سن المراهقة، معلش لا بأس نسوف لهم ونسوغ لهم أن يقعوا فيما حرم الله عليهم بحجج وهيات. إن شباب السابق، إن شباب صدر هذه الأمة كانوا يعلمون أنهم مسؤولون مثل آبائهم عن هذا الدين. لذلك عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص شاب صغير حمالة السيف أطول منه، وإذا به يذهب يجاهد في سبيل الله في بدر يرد رسول الله فيبكي ويقول: والله يا رسول الله لا تردني إني أرجو أن أرزق بالشهادة، فيكرمه الله تعالى بالشهادة. كذلك سعد بن خيثمة يقتلع هو أبوه من يذهب إلى بدر، فيذهب سعد رضي الله عنه فيرزق الشهادة، ثم يذهب أبوه إلى أحد فيكرمه الله تعالى بالشهادة. أيها الشباب، هكذا العلماء الربانيون إن جئتم إلى شباب حكام وملوك وأمراء زينوا التاريخ، فعندنا في تاريخنا مجد عظيم لكننا ننساه ولا نفتش عنه. نور الدين محمود زنكي، ذلك العالم الرباني، ذلك الإمام الكبير والملك العادل الذي ضرب بعدله المثل، كان شابا وكان إماما حاملا لكتاب الله على مذهب الإمام أبي حنيفة، معظما للعلماء، قاهرا للكافرين، لا يهاب الموت. خرج ذاك الشبل من ذاك الأسد، صلاح الدين رضي الله عنه، قاهر أعداء الله تعالى، تعلم من أستاذه ومعلمه نور الدين، فخرج مثله في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. كذلك ختاما ذاك العالم الرباني والملك العظيم صديق حسن خان، اسم معروف في العلم أكثر ما هو معروف في الملك والرياسة، كان ملكا في الهند رضي الله عنه ورحمة الله عليه، وكان عالما ربانيا على طريقة السلف الصالح، كان علما وعملا ودعوة إلى الله، لم يضيع في شبابهم ولا دقيقة واحدة ولا يوما ولا ليلة، بل ذكر مما ذكر رحلة الصديق إلى البيت العتيق، 8 أشهر من بومباي إلى جدة إلى الحديدة في اليمن، ثم بعد ذلك إلى بيت الله الحرام ذهابا وإيابا. قال: ما ضيعت يوما ولا لحظة ولا دقيقة إلا في العلم والعمل. هكذا هذا هو الطريق لسعادة هذه الأمة ولعزها وفلاحها. نسأل الله أن يوفق شبابنا لكل خير وأن يعصمهم من كل سوء وشر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يا أبناءنا الأعزاء الكرام، رجالا ونساء، شبابا وفتيات كرام، هذه الصور نسوقها لكم محفزا بإذن الله تعالى، لعل شابا أو فتاة يراجع حياته. إنك عندما تنظر في حياة أبنائنا غالبا تجده في هذا الزمان مشغول ليله ونهاره، مشغول ليله ونهاره بالإنترنت وباللعب على الجوالات أو التاب أو اللابتوب أو ما شابه هذه التي جاءت، فشبابنا أساءوا استخدامها فأفسدوا وبعدوا عن طريق الله تعالى وضيعوا الواجبات. لذلك من أعظم أسباب وصول أبنائنا إلى هذا الحد، أولا تخلي الوالدان عن التربية الإيمانية. إي والله، شغل الوالد في عمله وشغلت الوالدة كذلك في عملها، الكل يسعى، ولكن كثير من بيوتنا تركوا تربية أبنائهم إلى الخادمات، وكثير من هؤلاء الخادمات كفار لا يؤمنون بالرحمن. كيف تأمن على أبنائك وأنت وضعت فلذة كبدك في يد غير أمينة؟ يضحكون لك ويبتسمون، لكنهم والله يعلمونهم الكفر بالله تعالى. اتق الله يا عبد الله، أشرف على تربية أبنائك بنفسك. اتق الله يا أيتها الأم المباركة الكريمة، وربي بناتك على العفاف، وأشرفي كذلك على تربية البنين والبنات. ويا لا بد أن يكون للواحد منا سهم كبير، بل هو السهم الأول بعد الله تعالى في تربية أبنائه. كذلك تخلي كثير من المؤسسات في إصلاح الشباب وتوجيههم، سواء في الجامعات أو في المدارس أو في كثير من الدعاة إلا من رحم الله تعالى، نسأل الله التوفيق للجميع، كذلك لم يهتموا بالشباب إلا من رحم الله تبارك وتعالى. كذلك وسائل الإعلام المجرمة الآثمة، وسائل الإعلام الغربية والعربية، كثير منها إلا من رحم الله تعالى يهدم في شباب الإسلام، يبث الفسوق ويبث الخلاعة والمجون. والشباب لا أقول لهم في الغالب إلا من رحم الله ينساقون خلف شهواتهم فيفسد دينهم ودنياهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عود كريم إلى قواعدنا الأولى، إلى بيوت الله تعالى. ننشئ الشباب في بيوت الله ونحفزهم على الذهاب إلى دورات العلم وإلى المخيمات الإيمانية الكريمة. وهذه البلد وهذا البلد المبارك بفضل الله تعالى كثير فيه مثل هذه المؤسسات، وكثير فيه مثل هذه المخيمات. فيجب علينا وعلى شبابنا أن يغنموا هذه الأيام وهذه الأوقات، فمن غنم شبابه سعد في حال كبره. انظروا إلى ابن عباس، غنم أيامه في شبابه فصار حبرا، صار بحرا في العلوم كلها رضي الله عنه. الإمام البخاري رحمه الله علم وعمل منذ نعومة أظفاره يخرج إمام الدنيا. الشافعي رحمة الله عليه علم وعمل كذلك منذ نعومة أظفاره، الدنيا كلها تتعلم منه. وهكذا أحمد، وقبلهم أبو حنيفة، وهكذا بعدهم السادة العلماء الربانيون إلى عصرنا هذا. الإمام ابن باز، الإمام الألباني، العلامة الكبير ابن عثيمين، وهكذا وهكذا. فكل عبد يعرف ما خلق له، لا يشغل بما خلق له عما خلق لأجله. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا الزلل، وأن يصلح شبابنا يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين لكل خير، اللهم وفقهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشرح صدورهم للهدى والإيمان، اللهم جنبهم شياطين الإنس والجن يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إلى كل خير، وجنبنا وجنبهم كل سوء وشر. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المحاصرين، اللهم فرج عنهم ما هم فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فك أسر المسلمين أجمعين، اللهم أطعم جائعهم، اللهم البس يا رب العالمين عاريهم، اللهم أدفئهم من البرد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولى أمور إخواننا في الشام، وتولى أمور إخواننا في فلسطين، وتولى أمور المسلمين في اليمن وفي كل مكان، وفي العراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونتوكل عليك فاكفنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.